ما حكم التبول في الماء الجاري؟ استنباطا من الحديث نهى أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ أن الماء الجاري يجوز التبول فيه، مياه الأنهار وغيرها، لأنها كثيرة لا يضرها البول، تدفع الخبث عن نفسها لكثرتها. وإذا كان الجاري قليلا مثل بعض المسائل الصغيرة وبعض العيون الصغيرة أيضا لا يحرم. نعم، ينجس وجاري ما يتنجس أيضا، يدفع عن نفسه. جاء عن النووي أنه رأى تحريم، سنقرأ كلامه أو كلامه، سنقرأ الكلام، لكن الظاهر أنه لا يحرم. قد يقال بالكراهة بسبب أنه قد يؤدي إلى التنجس، وقد يغر غيره بسبب قلة الماء، ربما غيره يباشر النجس. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث. ما هو الحديث؟ لمفهوم الحديث، ما هو الحديث؟ يقولون أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مفهوم أن الذي يجري يجوز. نعم، يقولون في الأخير ما يسمعون، ما تسمعون بالأخير، قريب الميكروفون ولا أن تسمعون، أدري هذا أصبحت ثلاث سماعات، وإذا قدمنا السماعة الثانية إلى العمود اللي بعد سنؤذي الأخوة الذين يحفظون. ما بقي إلا الأخوة يتقاربون مثلا، والذي ما يسمع مثلا ربما سمعوه ثقيل يقدم ينظر له مكان آخر إذا وجد. الله مستعان، إن شاء الله يجد. مشكلة لأن إذا قدمناه سيتأذى الذين يحفظون بالمقدمة. قال النووي رحمه الله: فإن كان الماء كثيرا جاريا لم يحرم البول فيه لمفهوم الحديث، ولكن الأول اجتنابه. لا شك أن الأول اجتناب البول حتى في الأنهار الكبيرة، محافظة عليها. نعم، وأيضا يتقدر من هذا العمل، ولكن الأول اجتنابه إن كان قليلا جاريا. فقد قال جماعة من أصحابنا يكره، والمختار أنه يحرم لأنه يقدره وينجسه على مشهور مذهب الشافعي وغيره، ويغر غيره فيستعمله مع أنه نجس. قلت: ومختار النووي من تحريم البول في الماء القليل الجاري مفهوم حديث الباب يرده، أن مفهوم حديث الباب القليل والكثير إذا كان جاريا جاز فلا يحرم. ولذلك قال الصنعاني في السبل: قلت بل الأولى خلافه، يعني أنه ليس محرم، إذ الحديث في النهي عن البول فيما لا يجري فلا يشمل الجاري قليلا كان أم كثيرا. نعم، لو قيل بالكراهة لكان قريبا بسبب ما يحصل من تقدر من تقليل، وبسبب أنه قد يباشره شخص عن قريب قبل أن يدفع النجس عن نفسه، يعني عن قرب. الله أكبر. بقي فائدة، وهي أن الحنابلة استدلوا بحديث أبي هريرة: لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا هذا نهي عن المياه مطلقا قليلة أو كثيرة، أنه لا يبول فيها، فاستنبطوا من ذلك على أن البول ينجس الماء قليلا كان أو كثيرا، حتى وإن بلغ القلتين، وإن كان ماذا أكثر من ذلك. فقالوا بول الآدمي ينجس. ما دليلكم هذا الحديث؟ لا يقول لنا أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قالوا نهى عن البول والسبب أنه ينجس. طيب، فإذا كان الماء كثيرا قالوا ينجس بالبول، بول الآدمي وغائطه ينجسان الماء وإن كان كثيرا. وهذا القول لم يوافق عليه عند الجمهور، الجمهور على خلاف، حتى أحمد له رواية بخلاف ذلك، أن العبرة بالتغير، أن العبرة بالتغير، هذا هو الصحيح. أما كون الحديث نهى عن البول فيه تقدم على أنه ليس مقصود أنه ينجس مباشرة، قد ينجس مآلا مع الأيام، يأتي هذا ويكرر حتى ينجس، وأيضا التقدر الأمراض، فالعلل كثيرة في ذلك. فهذا الاستنباط من بعض الحنابلة غير صحيح، أنه لما نهى عن البول في الماء الراكد دل على أن بول الآدمي وغائطة ينجسان مطلقا، وإن كان كثيرا، حتى وإن كان كثير فهذا بعيد، حتى ابن قدامة نفسه يرجح خلاف ذلك، ابن قدامة يميل إلى قول الجمهور، هذا كلامه. قال والرواية الثانية أنه لا ينجس ما لم يتغير كسائر النجاسات، اختارها أبو الخطاب وناقيل وهو مذهب الشافعي وأكثر أهل العلم، لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. قال حديث أبي هريرة لا بد من تخصيصه، ما هو حديث أبي هريرة؟ يقول أن أحدكم في الماء الدام الذي لا يجلس ما يغتسل فيه، لا بد من تخصيصه. لماذا يخصص؟ لأنهم عندهم أن النهي عن ذلك سببه النجاسة مطلقة، سببه التنجيس حالا، ينجس حالا إذا باء، فقال يخصص لأنه ينجس حالا إذا كان قليلا دون القلتين، وأما ما فوق القلتين فلا ينجس حالا بل بالتغير. والصحيح أن الحديث من أصله هل سيق مساق التنجيس حالا أم لا، هل يفهم من حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، هل يفهم منه التنجس حالا؟ لا يفهم منه ذلك، فلسنا بحاجة إلى تخصيص، لأن الحديث من أصله لا يفهم منه التنجيس، لا يفهم منه أن الماء ينجس، يفهم منه تحريم البول. ما سبب ذلك؟ سببه إما أن يكون الماء قليلا فيتنجس حالا، قد يكون كثيرا يتنجس بتوارد استعماله، بتوارد البول عليه، قد يتقذر منه، قد يكون سببا للأمراض وما أشبه ذلك، فالعلل كثيرة. فقول ابن قدامة نخصص حديث أبي هريرة بحديث القلتين نحتاج إلى تخصيص، لو كان الحديث نص على أن العلة هي التنجس حالا، لكن ليس في الحديث أن العلة أنه يتنجس حالا، فبقي أننا لا نحتاج إلى تخصيص لأن الحديث لا يدل على ذلك. ولذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدرر السنية، كما في الدرر السنية، قولهم إن الماء الكثير ينجس البول، ينجسه البول والعذرة، لنهي عليه السلام عن البول فيه، فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول إذا كان راكدا، وأما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها، وتلك مسألة أخرى استدلوا عليها بدليل آخر، عن الحديث لم يتعرض إلى التنجس، وإن كان مما يفهم من أن العلة أنه يحصل تنجس سواء حالا أو مآلا. لذلك ذكر المعلم في التنكير خمس علل، قال والصواب، قال المعلم والصواب أن هناك عدة علل، إذا خشيت واحدة منها تحقق النهي، الأولى التنجيس حالا بأن يكون الماء قليلا جدا تغيره البولة الواحدة، الثانية التنجيس مآلا، وذلك أنه لو لم ينهى عن البول في الماء الراكد لا وشك أن يبول هذا ثم يعود فيبول ويتكرر ذلك، وكذلك يصنع غيره، فقد يكثر البول حتى يغير الماء فينجسه، الثالثة التقدير حالا، الرابعة التقدير مآلا، الخامسة فشو الأمراض. هذا كلام طيب، إذا فهمنا من هذا أن مسألة أن بول الآدمي أو العذرة تنجس الماء وإن كان كثيرا هذا غير صحيح، وحديث الباب ليس له تعرض لذلك. نقرأ الحديث التي بعدها.